السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالمجلس 36 والمصنف رحمه الله عليه قال فيه: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، يعني ما جاء من النهي والوعيد والحكم. وأورد المصنف آية وحديثين، ففي الآية ذكر قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو رجاء رحمة الله وثوابه وإكرامه، هذا الرجاء الخاص الذي يرجو صاحبه من لقائه بربه أن يكرمه وأن يرحمه وأن يدخله الجنة. ما المطلوب لنيل ذلك؟ قال: فليعمل عملا صالحا. قال العلماء: العمل الصالح له شرطان. الأول أن يكون موافقا للشريعة عن السنة، لا يكون بدعة. الشرط الثاني أن يكون صاحبه مخلصا، لا يرائي ولا يسمع. ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك محبط للعمل حتى بعد قبوله، والشرك هو اتخاذ الند مع الله، يعظم كتعظيم الله، يحب كحب الله، تصرف بعبادة، يوصف المخلوق بصفة الله جل وعلا، هذا كله من اتخاذ الأنداد مع الله جل وعلا. طيب، ما الرياء؟ قال: هو أصلا من الرؤية، بمعنى أن الإنسان يظهر عمله ليراه الناس حتى يمدحه. والسمعة أن يظهر العبادات القولية كقراءة القرآن كتعليم العلم والأذكار ونحو ذلك، حتى يقول الناس: فلان عالم، فلان قارئ، فلان ذاكر، إلى غير ذلك. إذن سمعة ورياء. السمعة لما يسمع من الأقوال، والرياء لما يرى من الأعمال. وهذا الرياء ذكر فيه المصنف ما يتعلق بهذه الآية: فليعمل عملا صالحا، أن يكون مخلصا فيه. إذا فقد الإخلاص معناه وجد الرياء والسمعة. طيب، الحديث أورد حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو حديث قدسي. قال الله: أنا أمن الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. شوف، الشركاء يحتاج كل واحد منهم ليكتمل، الشراكة في العمل، الشراكة في كذا. لو ملاحظ، كل واحد مفتقر إلى شريكه، فالله جل وعلا غني لأنه أصل لا شريك، وإنما هو ذا اعتقاد النفس وزعمه أن لله شركاء، لكن ليس له شريك، ليس الله جل وعلا في نفس الأمر شريك. فالله يخبر أنه إذا كان الشركاء يحتاج بعضهم إلى بعض لفقرهم، فالله لغناه لا يقبل عملا إلا إذا أريد به وجهه. ولهذا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي لا يقبله الله، لا يقبله الله عز وجل. إذن العمل الذي خالطه الرياء، سواء كان الرياء من أول العمل أو طرأ وصاحبه لم يتخلص منه، يعني واصل فيه، لأنه مرات الإنسان قد يصلي يهجم عليه الرياء فإذا دافعه ما ضره إن شاء الله، لكن المشكلة في اللي يواصل إذا كان جاء لقدام. أما لو العمل من البداية على الرياء أصلا ما يقبل، لا يقبل أصلا. لكن الذي يدخل عليه الرياء أثناء العمل، واحد منه يا دفع الرياء يا واصل فيه، إذا واصل حبط العمل، لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أخيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. وجاء تفسيره قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يعني معنى شنو؟ إنسان يصلي وحتى يقول الناس إنه يحسن الصلاة، يحسن القراءة، يطيل الركوع، يفعل ويفعل إلى آخره. وقد يكون في التخفيف حتى يقال: والله فلان ده براعي الناس، صلاته يعني ما شاء الله معتدلة خفيفة، حتى يقال عنه ذلك. فإذا كان هذا قصده من صلاته أضاع نصيبه. ما ينفق الإنسان من مال إذا قصد أن يقال كريم، إذا كان يقاتل في سبيل الله ليقال شجاع، إذا كان يعلم العلم يقال عالم، إذا كان يقرأ القرآن ليقال قارئ، أحبط عمله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله مالا، والثاني آتاه الله عز وجل العلم أو القرآن، والآخر آتاه الله القوة. فالأول الذي آتاه الله المال أنفق ليقال سخي وكريم ويعرفه الله عز وجل نعمته، ثم يمر به إلى النار لأنه رأى. والثاني قرأ القرآن ليقال قارئ، يعني عشان الناس يقولوا الله ما شاء الله قرأته سمحة والقراي ومحقق مجود صوته جميل، بس ده كل هدف من قراءته. أو يعلم العلم حتى يقال والله فلان ده عالم، فلان ده والله زين ناصح مبخخ كلمة الحق بيقولها، وإلى غير ذلك من المقاصد التي في القلوب. هذا أيضا يعرفه الله عز وجل نعمته ويخبره أنه كذب، ما عمل العمل لله جل وعلا، فيؤمر به إلى النار. ورجل كذلك قاتل ليقال شجاع ويعرفه الله نعمته أنه أعطاه القوة إلى غير ذلك، ويقول إنه ما عمل ذلك العمل إلا لله، فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، فيؤمر به إلى النار. إذن على الإنسان أن يعلم حقيقة العلم أنه عبد لله لا لغير الله، يخلص في أعماله كلها لله جل وعلا، يرجو ثواب الله، يرجو الثواب من الله، يرجو وجه الله، وأنه قائم بذلك العمل لله جل وعلا. طيب، كلمة أخيرة، قلنا الرياء لما يرى من الأعمال، يعني يظهر، مش إظهار بس، لا، يقصد أن الناس يمدحوه. أما لو أظهره تعليما للناس ما في إشكال. إخوة، لو في إنسان شاف الناس ما دارين يتبرع مثلا جاء مسكين فأعلن تبرعه، مش عشان يقال فلان سخي، لا لا لا، حتى يتأسى الناس به، فهذا له أجره وأجر من عمل به. الكلام كله في المقاصد يا جماعة. نفس الشيء، إنسان يعمل العمل مثلا يتوضأ، شاف له إنسان ما بيعرف يتوضأ، توضأ ليعلمه، لا حرج، أظهر الوضوء ليه؟ عشان يعلم الناس. لكن الذي يظهر العمل حتى يمدح عند الناس ذي المشكلة. التسميع نوعان، وفي الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. كيف يكون الإنسان سمع بعمله؟ قالوا: إما عبادة قولية حتى يقال قارئ، ذاكر، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، عالم، إلى آخره. وأحياناً العمل الذي يرى يسمع به، مثلاً يصبح الصباح يقول للناس: والله يا من سمى صليت بالليل، أنا دائماً بصوم 3 أيام من كل شهر، وأنا وأنا وإلى آخره. يعني هو عمل العمل، يمكن الناس ما شافوه، لكن تكلم به حتى يعلم الناس أنه يفعل الخيرات. ده برضو من التسميع، يعني العمل يعمل الذي أصلا هو يرى، لكن يتكلم به بقصد أن يقال فلان ما شاء الله صاحب طاعات، فلان كذا وكذا. الخلاصة: إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والله غني لا يقبل عملا أشرك الإنسان به مع غير الله، أشرك به مع الله جل وعلا غيره، فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وكان وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك